نفاس، يكون هذه 60 يوما كلها نفاس. غالبا شو بيكون؟ 40 يوم غالبا يكون 40 يوما. هلا هي قد يخرج منها 60 وينقطع، رجع بعد يومين شاف الدم، شو بيكون هيدا؟ دم حيض. اذا وصل النفاس الى اقصاه، الى المده اللي هي الاقصى، رجعت شافت دم وانقطع، انقطع، ثم لو بعد يوم رات دما، شو بيكون هذا؟ شو بتقول؟ بلش تشتغل بمسائل الحيض، ترجع اذا كان متقطع تتصرف مثل ما ذكرنا. واضح؟ اذا كان مضى اقصى النفاس. اما لنقول مثلا قطع بعد 40 يوم، اجا نفاس 40 يوما ثم انقطع لمدة يومين او ثلاثة، رجعت شافت دم، شو بتقول؟ بتقول بعدني بالنفاس. ليه؟ لانه بعده ضمن الاكثر، ضمن الفترة اللي هي 60 يوم، بتقول بعدني بالنفاس. اما اذا انقطع مثلا اجاها لنقول 30 يوم نفاس، رجع انقطع 15 يوما، رجعت شافت دم، شو بيكون هيدا؟ حيض، ما بيكون نفاس. ليه؟ لأن الفاصل ما بين الحيض والحيض أو النفاس والحيض 15 يوم، إلا إذا كان النفاس بلغ الأقصى 60 يوم. هذا استحاضة. أيوة، إذا كان النفاس مرق 60 يوم وبقي، شو بيكون هون؟ استحاضة. إذا انقطع يومين ورجعت شافت بتقول حيض. أما إذا تجاوز 60 وقت عم تشوف، شو بتعمل هون؟ هذه استحاضة. شو بتعمل لهالحالة؟ قال بتشوف شو هي عادتها لما تولد، شو بيكون نفاسها؟ عادة 30 يوم 40 يوم، عرفت كيف؟ فما بعده بيكون استحاضة. كثرة المسائل هلا بتطلع وراسكم معبة وبكفي لهلا. لا، لو يوم، لو يوم، لو انقطع ساعتين، لو انقطع الى احكام كمان مسألة منا، بس افهموا انتوا الاساس حتى ما تتشربكوا، شيئا فشيئا ان شاء الله تتعلموا التفاصيل. إذا كان شو؟ ساعتين ثم انقطع، تغتسل لأجل الصلاة، رجعت شافت أصدق نفاس. طالما هي نفس الشيء، لما شافت دم أول يوم نفاس انقطع، كمان أدخلت بطنها، خرجت، ما أشبه شيء، ما منها مبلولة، فهون شو بتعمل؟ تغتسل وتصلي عادي، صار حكم الطاهر، حكم الطاهر. رجعت ثاني يوم رأت، كمان نفس الشيء عادي، تغتسل وتصلي بعد لأن أقل لحظة هون، ما بتنطر ليجمع 24 ساعة، هون اللحظة بيكون نفاس. طيب، نعم، بعض بيكون حكم، حكم الجنوب تغتسل. طيب، بلا تغتسل، كيف الجنوب يغتسل؟ هي تغتسل لأنه جنوب. طيب، جايين للولادة. فإذا قلنا، نعم، قلنا من موجبات الغسل شو هني؟ خروج المني والجماع والحيض والنفاس، قعد في واحدة الخامسة الولادة. يعني مجرد أن ترد وجب الغسل، لو لم ترى دم النفاس، لو ما شافت دم نفاس هون شو بيكون؟ وجب عليها الغسل لأنها ولدت، لأن الولد شو هو؟ مني منعقد، يعني يكون حكم، حكم الذي خرج منه مني اللي هو الجنابة، لو لم ترى دما، لأن الولد هو مني منعقد، مني الرجل والمرأة. بس إذا ما اغتسلت حكم الجنوب يحرم عليها، هكذا إذا تأخرت ما اغتسلت دغري، حكم، حكم الجنوب يحرم عليها ما يحرم على الجنوب، ليس ما يحرم على النفاس. إذا لم ينقطع واتصل كن استحاضة. لا تصل أكثر من 60 تجاوز 60 عم نحكي عن نفساء تجاوز الأقصر إن عبر الأكثر واستدام فمستحاضة حوت أقساما. طيب ترجع للأربعين إذا كان عادتها 40 يعني أول ولد نعم. قال وفروض الغسل اثنان نية رفع الحدث الأكبر أو نحوها وتعميم جميع البدن بشرا وشعرا وإن كثف بالماء. يعني أول فرض فروض الغسل شو هو؟ النية مثل ما قلنا بالوضوء نية الطهارة للصلاة، هون كذلك نية رفع الحدث الأكبر أو نحوها. يعني لو أنا ميت استباحة الصلاة يمشي الحال، يعني تنوي نية مفتقر إلى غسل من الجنابة طيب أو نحوها. قال وتعميم جميع البدن بشرا وشعرا وإن كثف بالماء. فهو شيء قلنا النية، هلا النية وين بدها تكون؟ بالوضوء قلنا إمتى؟ أول ما يجي الماء على وجهه، هذا في مذهب الشافعي رضي الله عنه. بالغسل ليش قلنا بأول شيء أول ما ينزل الماء على الوجه؟ لأن الوجه هو أول أعضاء الوضوء. طب هون بالغسل شو هي أول أعضاء الغسل؟ هو كل البدن عضو واحد، يعني وين ما نزل الماء بينوي، أول ما ينزل الماء على جسده ينوي. فيمكن لو غسل إيده أول شيء فيه ينوي، بس هو الأفضل أنه يبتدئ بإيش؟ بغسل الرأس. طيب فإذا وتعميم جميع البدن بشرا وشعرا وإن كثف بالماء، يعني الفرض الثاني تعميم جميع البدن بشرا وشعرا، بشرا يعني جلدا وشعرا، يعمم كلياته بالماء لو مرة واحدة يكفي، هذا بيكون حصل الغسل الواجب. هلا الغسل له سنن مثل ما الوضوء له سنن، هي ناخذها بوقتها بإذن الله سبحانه وتعالى. بده ينتبه في الغسل أن يصل الماء إلى ما يظهر من الصماخ من الأذن، لو حط بإيده شوية ماء حدينته حيث يصل إلى الصماخ وظاهر الأنف حيث يصل. المضمضة والاستنشاق سنة ليس فرضا يعني هذا الذي يظهر من الأنف، ما شرط الاستنشاق، الصماخ هذا الذي يظهر من الأذن هذا كله يسموه الصماخ. فلو لم يدخل إصبعه لا يؤثر، إنما لو وضع شيء من الماء يمشي الحال. يوصل الماء إذا كان فيها مبكوشة يوصل، يعني لو بالحركة مجرد أن يحرك هكذا يصل. إيه بتشيل الحلق وقت الغسل، بتشيل الحلق حتى يصل الماء، هي مجرد الحركة يصل. أما باطن الفم وباطن الأنف لا يجب غسله، باطن العين لا يجب غسله، إنما الظاهر فقط. لكن الموك هذه أحيانا بيكون طاي، يكون في عمش هذا في الموك، شو بيعمل؟ بيشيلها. يعني لحمة اللحمة على بعضها ما هي جاي تخش حتى يصير. طيب نوقف هون، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا. لا ما شرط، قد يكون أبيض قد يكون أحمر، أي من ليس شرطا له لون معين. طيب مهلل هو أراد مرة أخرى أن يقربها فكذلك يبس. لا بده فيش الكهرباء، مدونة فيش الكهرباء من وراء. لا خليك انت تسنده. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الشيخ رحمه الله: الآيات المحكمات والمتشابهات. بفهم هذا الموضوع كما ينبغي يجب معرفة أن القرآن توجد فيه آيات محكمات وآيات متشابهات. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية فيها دليل على أن القرآن فيه آيات محكمات وآيات متشابهات. آيات المحكمات اللي معناها واضح، يعني بحسب وضعها في اللغة العربية لها معنى واحد، فقوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي قال عنها آية محكمة، المعنى فيها واضح أن الله لا يشبه شيئا من الخلق بأي وجه من الوجوه. القسم الآخر الآيات المتشابهات، يعني التي لها عدة معاني بحسب اللغة العربية، إذا واحد أراد أن يقف على المعنى الصحيح يحتاج للنظر، يحتاج لأهل المعرفة أن يتلقى ذلك من أهل المعرفة، ويحتاج الأمر للنظر حتى تحمل على الوجه المطابق للصواب المطابق للآيات المحكمات. في قاعدة في هذا الموضوع، وهو أنه لا يصح أن يفسر أي نص من المتشابه إن كان في القرآن أو الحديث على وجه يكون مناقضا لآية محكمة في القرآن الكريم. كل نص في القرآن إذا بدنا نفسره ما بيجوز يكون تفسيره يناقض الآية المحكمة. كل نص في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يفسر على وجه يناقض الآية المحكمة. هذه قاعدة، لأن الآية المحكمة لا يأتيها نسخ، ما بيحصل فيها نسخ. بعض الآيات في القرآن فيها نسخ، نسخت نصا، بعض الآيات نسخت من حيث العمل بحكمها وبقي لفظها، وبعض الأحاديث نسخت. الآيات المحكمات هذه مثل ليس كمثله شيء، هذه منه حكم متعلق بشيء من أمور الشريعة العملية يحتمل أن يتغير، لا، فيها شيء يتعلق بأصل الاعتقاد اللي هو ما بيتغير بين نبي وآخر، أن الله لا يشبه شيئا من الخلق، هذا ما بيحصل فيه تغيير وما بيحصل نسخ في هذا المعنى، ما في نسخ. فكل آية بدنا نفسرها أو حديث بدنا نفسره، العلماء يفسروا، يعني نحن بدنا نقول تفسيره، ما بيكون هذا التفسير خارج عن مقتضى الآيات المحكمات. هذه قاعدة جليلة النفع. لذلك كان كل العلماء عندهم اتفاق في موضوع، وهو أن النصوص المتشابهة إن كانت في القرآن أو الحديث هذه النصوص يجب أن لا تحمل على الظاهر. هكذا اتفق العلماء كلهم. ليش؟ لأنه إذا حملت على الظاهر، يعني على المعنى اللي بيتبادر للذهن الواحد لما يسمع هذا النص أو يقرأه، هذا يؤدي إلى معارضة الآيات المحكمات، وما بيصير يكون في آية أو حديث عم يعارض الآية المحكمة. فهمتم هذا؟ كل علماء الإسلام إن كانوا من الصحابة والتابعين، يعني إن كانوا من القرون الثلاثة الأولى أو من جاء بعدهم، لا، عندهم هذه القاعدة، وهي أن النص المتشابه، يعني اللي له أكثر من معنى وظاهر معناه بيتبادر منه معنى لا يليق بالله، هذا النص لا يجوز أن يحمل على الظاهر الذي يتبادر منه. ليش؟ لأن ذلك يكون خروجا عن النص المحكم وخروجا عن مقتضى البرهان العقلي. مثل مثلا آمنتم من في السماء، اللي بيتبادر للذهن أنه إذا كان الكلام عن الله أن الله موجود في السماء، هيك بيتبادر للذهن الشخص السامع من ظاهر الآية، أما هي في الحقيقة لا، هي في الحقيقة لا. فإذا واحد قال موجود في السماء خرج عن ليس كمثله شيء، هذا ما بيصح تتفسر هيك. كذلك الرحمن على العرش استوى، ما هو الشيء الذي يتبادر إلى الذهن من كلمة الرحمن على العرش استوى؟ في كلمة استوى في كلمة عرش، عادة العرش هو شو معنى العرش؟ سرير له أربع قوائم. السرير شو بينعمل فيه عادة عند المخلوقين؟ شو بيستعملوا؟ بيقعدوا عليه. شو بيتبادر للذهن لما واحد يسمع استوى وعرش كلمتين؟ يتبادر للذهن الجلوس. في حق الله ما بيصير هيك، لأنه في ليس كمثله شيء. فإذا ما بتحمل هاي على الظاهر الذي يتبادر. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء، شو بيتبادر للذهن من كلمة القرب؟ قرب الحسي. لما تقول أنت قريب بيتبادر لذهنك القرب الحسي. فهل يفسر أن الله قريب من العبد الساجد قربا حسيا بالذات؟ لا، لأنه يكون خروج عن ليس كمثله شيء. لذلك إذا تطلع بكلام الصحابة الثابت عنهم، كلام التابعين الثابت عنهم، كلام من جاء بعدهم من أهل الحق، كلياتهم عندهم اتفاق على هذه القاعدة، وهي أن النصوص المتشابهة لا تحمل على الظاهر، لا بد من تأويلها. شو يعني من تأويلها؟ يعني من تفسيرها أو إخراجها عن الظاهر المتبادر، عن يعني إخراج هذا النص عما يتبادر منه من ظاهره. هذا فيه اتفاق بين السلف والخلف. فشو الفرق بين السلف والخلف؟ فرق بهالناحية هي أنه في زمان اللي كانوا فيه الناس العلماء في القرون الثلاثة الأولى كان يوجد علم وفهم أكثر مما بعد ذلك، فهم باللغة العربية وعلم باللغة العربية أكثر من الأوقات التي جاءت بعد ذلك. فشو كانوا يعملوا السلف؟ يكتفوا بالتأويل الإجمالي، فيقولوا الرحمن على العرش استوى، استوى استواء يليق به، دون الدخول في تفصيل المعنى. ليش؟ لأمنهم على الناس من التزلزل في أمر الاعتقاد عادة، فهو أنهم يعرفون لغة العرب ومواضع استعمال الكلمات، وأن هاي الكلمة إذا أجت هون بهالآية هاي استوى ما حيكون معناتها مناقض لي ليس كمثلي شيء. فما كانوا يحتاجوا أن يدخلوا بالتأويل التفصيلي كما احتيج، يعني بالكثرة التي احتيج إليها فيما بعد ذلك. فغلب على السلف أنه شو يعملوا؟ يأولوها التأويل الإجمالي، وغلب على الخلف يجوا بعدين أن يؤولوا تأويلا تفصيليا. ليش؟ للحاجة إلى ذلك. أبو حنيفة بزمانه ما كان يتردد من بغداد إلى غيرها نحو أكثر من 20 مرة كان يتردد للرد على الملاحدة. طب لو ما كان في ملاحدة حيث كان يذهب، كان بيروح بيعذب حاله وبيتكلف من زمان في سيارة ولا طيارة ولا صاروخ، يا بيركب على الدب يا بيمشي على أجره. فإذا كان يتكلف الذهاب التردد من بغداد إلى نواحي في العراق للرد على المبتدعة على الملاحدة ومناظرتهم وإقامة الحجج عليهم، ليش؟ لأنه وجد الحاجة إلى ذلك، لو لم يجد ما تنقل. فإذا كلما وجد العلماء الحاجة إلى إظهار الأدلة أظهروها، والحاجة إلى المناظرة ناظروا، والحاجة إلى تعليم الناس كيف تقام الحجة على أهل البدع فعلوا ذلك. لأن بعض الناس اليوم إذا بيحصل في عزم مثلا راح واحد من أخواننا على التعزية، شو بيعمل أخونا هذا إذا أدر؟ بيدرس درس بالتوحيد. راح أخونا إجا أخ تاني، أخ التاني ما شايف الأولاني ما سمعوا شو قال، شو حيدرس؟ توحيد. بيجي التالت شو حيدرس؟ بالتوحيد. بيجي شيخ من المشايخ شو بيدرس؟ توحيد. لو الشيخ عبد الله بده يدرس توحيد. فالإنسان العام الجاهل اللي هو من أهل العائد من هذول اللي إذا كان قاعد بكل الدروس هذول بولاد الجمعية ما عنده إلا هذه الشغلة اللي عم درسوها، ليس كمثله شيء، والله ما إنه جالس على العرش ما بيشبه شيء من الخلق. هذا اللي بيعرفوه. لا، ما مش صحيح انه بس هذا اللي بيعرفوه، انما هذا اهم ما يعلم، لذلك هم يعلمونه الان. ليش اكثر شيء بيركزوا عليه؟ لوجود كثره الجهل في هذا الموضوع، لذلك هم يكثرون من التكلم في هذا الموضوع. اذا ابنك عارف عنه انت ناحيه معينه غلط، افضلك تنبهه على هالناحيه، تقول له غيرها امرار، شو بتركز على شو؟ على الناحيه الغلط اللي هو عم يعملها حتى يتركها، حتى يتعلم الصواب فيها. فتكرارك ليس نقصا فيك إذا كررت، بالعكس بل هذا يعد من الصواب ويعد من المصلحة، يعد هذا من الصواب. فمنقول لهم ما تملوا من هذا الشيء، كما أن الشخص كل يوم شو بيصلي 5 صلوات شو بيقرأ فيهم كل يوم؟ فاتحة. ما بمل، لا يمل، لا يقول مللت الصلاة ولا يقول مللت الفاتحة، لأنه هذا شيء ضروري. كذلك اليوم تعليم الناس التوحيد أمر ضروري، فقالوا لهم ما تملوا منه، لا تملوا منه، هم لا يعرفون قدره هؤلاء الجهال. لذلك بعضهم يقول هذول ما بيعرفوا إلا هذا الشيء. فإذا القرآن فيه آيات محكمات وآيات متشابهات، كما جاء في هذا النص هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني القرآن، منه آيات محكمات يعني بمعانيها واضحة، هن أم الكتاب، يعني هن الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في تفسير باقي آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الأصل والمرجع هذا يعني أم الكتاب، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل وعن هذا المرجع في تفسير أي آية أو حديث. وأخر متشابهات، يعني في كمان آيات متشابهات اللي هي معانيها غير واضحة بمجرد القراءة أو السماع، وتحتاج للنظر للوقوف على معانيها بحسب وضعها في اللغة العربية، لها أكثر من معنى الألفاظ اللي فيها، مثل استوى أمنتم من في السماء مثلا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء الذين ذمهم الله الذين عملوا تأويلا فاسدا، مش اللي عملوا تأويل صحيح. أهل السنة والجماعة لهم تأويلات في القرآن الكريم صحيحة وفي الأحاديث صحيحة، والدليل على وجود تأويل حسن قوله صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. دعاله بأن الله أن يعلمه الله تأويل الكتاب. شو بيكون هذا الدعاء؟ منيح، يعني تأويل الكتاب للمنيح منيح. فهو شو هو المذموم؟ ابتغاء الفتنة، يعني أن يفتنوا الناس، وابتغاء تأويله. هون المذموم تأويل المبتدعة، مش المذموم تأويل أهل السنة والجماعة. شو يعني تأويل المبتدعة؟ كتأويل المعتزلة، يعني المعتزلة بيقول لك نحن أولنا القرآن وفهمنا منه كذا. مثلا يقولون في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول هذه مش معناتها بتشوف رب العالمين، هن هيك يقولوا المعتزلة، يقولوا ناظرة يعني تنتظر نعمة الله. هذا تأويل فاسد غير صحيح، هذا تأويل فاسد غير صحيح. مثل جماعة عبد الهادي الباني أمين شيخه، شو بيقول؟ بيقول: وقتلهم الأنبياء بغير حق عن بني عن اليهود اللي قتلوا الأنبياء. بيقولوا ما حدا بيقتل نبي، ما في نبي قتل. بيقولوا قتلهم الأنبياء يعني قتلهم دعوتهم، هم قتلوا دعوة الأنبياء. هذا اسمه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني أول القرآن تأويلا فاسدا غير صحيح. كمان الجهال الذين يقولون الشمس تجري، يقولوا تجري يعني يهيئ لكم أنها تجري، لا، الشمس لا تجري، هذا تأويل فاسد، لأنه خروج عن ظاهر القرآن الذي هو صواب ولا يحتاج فيه إلى التأويل. وفي عندنا قاعدة كمان، وهي أن نص القرآن يؤخذ على الظاهر إلا إذا اقتضى الدليل الشرعي الثابت أو العقلي القاطع على أنه لا يعمل بهذا الظاهر. يعني مثل والشمس تجري، ما في لا دليل شرعا ولا عقلا على أن هذا يصرف عن ظاهره، فبيبقى النص تفسيره على الظاهر. والشمس تجري، الظاهر في تجري الجريان، يعني أنه بتمشي لها مسير يعني، فبيبقى النص على الظاهر، لأنه ما في القرآن ما يناقض هذا. بالعكس لما إبراهيم قال له للنمرود، شو قال له؟ قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يأتي بالشمس يعني لها مسير، الشمس تجي من المشرق. فإذا النص هنا على شو يحمل؟ على الظاهر. ليش؟ لعدم وجود دليل يقتضي صرف هذا النص عن ظاهره، لا من القرآن ولا من الحديث ولا من العقل. أما في كلمة الرحمن على العرش استوى، الدليل الشرعي اللي هو ثابت في القرآن والدليل العقلي القاطع يقتضي أنه هاي لا تحمل على الظاهر اللي هو الجلوس أو القعود أو السكون بعد الحركة، فلذلك صرفت هذه عن الظاهر. أما هناك لا تصرف عن الظاهر، فناداها من تحتها مثلا، شو الظاهر؟ أنه ناداها من تحتها، بتبقى على الظاهر مثلا، يعني مضرب مثلا أقيموا الصلاة يعني صلوا، الظاهر صلوا، لا تصرف عن ظاهرها. أقيموا الصلاة لا تصرف عن ظاهرها، لأنه لا يوجد دليل على صرفها عن ظاهرها. أما إذا قالوا لك المشبهة الوهابية أنه أنت بهذا التأويل الذي تتأوله في الرحمن على العرش استوى أنت أولت فعطلت، هيك بتقول الوهابية، يقول لكم على زعمهم: أولتم فعطلتم، يعني أخرجتم النص عن ظاهره فعطلتم صفة لله. فماذا يقال لهم؟ يقال لهم الله تعالى قال: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ماذا يقول القائل في هذا؟ فبقول لك: لا، ما معناته أن الله موجود فوق موجود تحت؟ بأولها. فبتقول له: أنت نفسك هنا لما لم تقل لك أولت فعطلت؟ كذلك والله من ورائهم محيط. ماذا يقول فيها المشبهة الوهابية؟ شو بيقولوا فيها؟ ما بيقول الله تعالى يحيط بالناس كإحاطة بالسور بالبناء، لأن هم يقولون الله موجود في جهة فوق، فهم بيأولوا وهو معكم أينما كنتم، كمان يؤولون. قال له: يأتيك قائل فيعترض عليك بمثل ما اعترضت عليه في غير محله، طبعا هو اعترض، فيقول لك: أولت فعطلت، فماذا تقول؟ يقال: التأويل الذي لا بد منه هو أن يصرف المعنى عن الظاهر في الآيات التي ظواهرها يوهم معنى لا يليق بالله، وكذلك في الأحاديث التي توهم ظواهرها معاني لا تليق بالله. هذا الذي لا بد فيه من التأويل، يعني صرف المعنى عن الظاهر، إما تأويلا إجماليا أو تفصيليا. بس يعني بحب أنكم تحفظوا هاي شو معنات أم الكتاب وشو معنات وابتغاء تأويله، لأنه حيقول لكم الوهابية وابتغاء تأويله انتوا عم تأوله. ذكروا دغري الحديث اللي رواه البخاري لما دعا الرسول لابن عباس: اللهم علمه الحكمة تأويل الكتاب. خليكم مستحضرين لها الأمر، عشان إذا قال الكلام يكون الجواب عندكم حاضر، لأنه الآن أفضل جهاد هو جهاد البيان. عنا طيارات قاتل اليهود ما عنا ولا شيء نضرب فيه الطيارات تبعيد اليهود ننزلها بحسب العادة. فما هو الجهاد القادرون عليه الآن؟ جهاد البيان. فهو الآن أفضل الجهاد، جهاد البيان باللسان بالرد على أهل المنكر والضلال كالوهابية وحزب الإخوان وحزب التحرير وأدعياء التصوف كالشاذلية الإشرطية وغيرهم من فئات الضلال الموجودين اليوم. وما يعلم تأويله إلا الله، هو في قراءتين بس أنا عم حاول أقول تفسير الآية بالطريقة هاي قبل ما نقرأها بالفصحى حتى تكونوا مستحضرين المعنى. وما يعلم تأويله إلا الله، هون بيقول العلماء إذا وقفنا على لفظ الجلالة يكون المعنى أنه يوجد ما أخبر عنه في الشرع مما لا يعلم تفسيره إلا الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك متى يخرج الدجال، ورد في الحديث أنه سيخرج الدجال، متى يخرج ما حدا منا بيعرف، متى ينزل عيسى على التحديد يعني ما حدا منا بيعرف، متى يظهر المهدي ما حدا منا بيعرف، الرسول ما أخبر عن ذلك عن وقت ذلك. جاء في القرآن الكريم مالك يوم الدين، أمتى هذا اليوم ما حدا منا بيعرف، تأويل هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أليس جاء في القرآن ذكر الروح؟ مين بيعرف يعني ما حقيقة الروح؟ ما حدا بيعرف. ذكرت في القرآن ولا أحد منا يعرف حقيقتها. فيوجد أشياء ما حدا بيعرف تأويلها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا على قراءة. الوقف في قراءة ثانية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون ما علمهم الله من التأويل، وهذا شيء ثابت. يعني طلعت بالسلف في تأويل، مش ورد عن السلف أنهم أولوا، شو قال ابن عباس، شو أول ابن عباس يوم يكشف عن ساق، قال شدة وكرب، كرب وشدة، فسر الساق بالكرب وشدة، شو ظاهر الساق لنا؟ ساق نجر يعني نعرفها هذه الساق. أما ما أو ماذا أولها ابن عباس؟ أولها بغير الظاهر المتبادر. كذلك مجاهد ما فسر قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، كمان هذا من السلف، شو قال؟ قبلة الله، استفر يعني يصلي النافلة، قال فأينما تولوا فثم وجه الله، قال قبلة الله، يعني حيثما توجهتم يتقبل فيها منكم صلاة النافلة إذا كنتم راكبين على الدابة أو ماشينا في أثناء السفر وكنت صلوا السنة. هذا اسمه تأويل تفصيلي. أحمد بن حنبل ماذا قال في قول الله تعالى وجاء ربك؟ قال إنما تأتي قدرته، يعني تظهر أهوال عظيمة هي آثار من آثار قدرة الله سبحانه وتعالى. كل هذول سلف أول تأويلا تفصيليا، يعني التأويل التفصيلي صحيح ومقبول وحق ومنه ضلال ومنه تعطيل كما تقول المشبهة. يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الشرح القرآن فيه آيات متشابهات وفيه آيات محكمات، والمحكمات هي التي دلالتها على المراد واضحة، والمتشابهة هي التي دلالتها على المراد غير واضحة. وقد ذم الله تعالى الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي الزيغ، أي ابتغاء الإيقاع في الأمر المحظور. ذكرين الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. شو قلنا معنات حتى لا تكون فتنة؟ يعني حتى لا يخرجوا المسلمين عن دينهم. يعني شفت هون شو عم بيقول؟ أي الزيغ، أي ابتغاء الإيقاع في الأمر المحظور، يعني إخراج الناس من الصواب إلى الأمر المحظور، يعني إيقاع الناس في الغلط. لأن المشبهة غرضهم في جدالهم أن يوقعوا السنية في اعتقادهم الباطل، والذين في قلوبهم زيغ هم أهل الأهواء. الأهواء جمع شو؟ هوى. شو يعني هوى هون؟ يعني ما مالت إليه نفوس المبتدعة من الأمور القبيحة، هذا معنى أهل الأهواء، يعني الذين عندهم زيغ، الذين عندهم خروج عما كان عليه أهل السنة والجماعة كالمعتزلة وغيرهم. هذول اللي ذموا الإمام الشافعي. ما ذم الإمام الشافعي؟ علم الكلام الذي كان يعلمه أهل السنة يتعلمونه ويعلمونه. وقد حصل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا يقال له صبيغ كان يسأل عن المتشابه على وجه يخشى منه فتنة، فضربه سيدنا عمر ثم نفاه. صبيغ على وجه يخشى منه الفتنة فضربه سيدنا عمر ثم نفاه وأمر أن لا يختلط الناس به، يعني فورا استحضروا الشريف حتى ما يلكوا واحد وهابي، ها؟ واحد يسأل عن المتشابه بأيام عمر ضربه ونفع عمر حتى يكون جوابه الحاضر، قالوا له هذا لأنه وقع تحت قول الله تعالى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، مشان هيك ضربه ونفع، مش لأنه أول تأويل صحيح. وسمى الله تعالى من حافظين شيخ خبيب بالنسبة لك راكب على فرس على نظام صلاة النفل يوجه قدام من أول نحو القبلة على حسب مسيره هكذا بس ما بيمشي عكس مسيره لا اللي عم يصلي صلاة النافلة على الدابة أو ماشيا يتوجه إلى القبلة يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم يتوجه إلى جهة سيره ويتابع فتلك الوجهة التي هذه الوجهة التي يتوجه إليها هذه قبلة له تعتبر وسمى الله تعالى المحكمات أم الكتاب أي أم القرآن لأنها الأصل طب اسمعونا لأنها الأصل الذي ترد إليه المتشابهات يعني أم الكتاب شو بيكون معناتها حسب ما بفسر مولانا الشيخ هون الأصل قلنا المرجع يعني الأصل والمرجع ثم المتشابه قسمان أحدهما ما لا يعلمه إلا الله كوجبة القيامة شو يعني وجبة القيامة ساعة قيامها على التحديد هذا معناته وجبة القيامة والثاني يعلمه الراسخون في العلم كمعنى الاستواء المذكور في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فإن الراسخين فسروه بالقهر الرحمن على العرش استوى قالوا قهر العرش أي الله قاهر كل شيء لأن العرش أكبر جسم الله الذي هو قاهر العرش أكبر جسم لابد أن يكون قاهرا ما دونه من باب الأولى شو نظير ذلك يا محمد إذا واحد قال لك ليش خص العرش بالذكر هون ما نظير ذلك في القرآن الكريم وهو رب العرش العظيم الله رب كل شيء هو ماذا قال في القرآن وهو رب العرش العظيم هو قاهر كل شيء وماذا قال في القرآن الرحمن على العرش استوى هاي مثل هاي يعني فهمت كيف حتى إذا قالوا لك ليش عم تقول قاهر العرش وهو قاهر كل شيء ليش خص العرش بالذكر بتقول له الله قال وهو رب العرش العظيم مش هو رب كل شيء ومع ذلك قال وهو رب العرش العظيم ما معناه ليس معناه أنه ليس مالكا إلا للعرش لكن من يفهم يفهم أن من ملك أكبر جرم يملك ما هو دونه من باب الأولى أنه يملك ما هو دونه والذي قهر أكبر جرم من باب الأولى أنه قاهر ما هو دونه قال رحمه الله الآيات المحكمة هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا أو ما عرف بوضوح المعنى المراد منه كقوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله ولم يكن له كفوا أحد كفوا يعني نظيرا مثيلا ليس له مثيل وقوله هل تعلم له سميا سمي كمان المثل معناته يعني الله ليس له مثل الشرح ليعلم أن الآيات القرآنية أغلبها محكمة والآيات المحكمة هي التي دلالتها على المراد واضحة يعني أكثر الآيات في القرآن شو دلالتها واضحة ويقال هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب اللغة العربية إلا وجها واحدا يعني فيك تفسر معنى الآيات المحكمات بأحد التفسيرين المذكورين هون ما عرف بوضوح المعنى المراد منه أو ما لا يحتمل بحسب وضع اللغة العربية إلا معنى واحد كقوله تعالى هل تعلم له سميا أي مثلا أي ليس له مثيل ولا شبيه ولا يخالف تقسيم الآيات إلى محكم ومتشابه قوله تعالى كتاب أحكمت آياته يعني إذا واحد قال لك كيف عم تقول في متشابه وفي محكم تقول له لأنه الآية فيها آيات الله قال فيه آيات محكمات هن هم الكتاب وأخر متشابهة فإذا قال لك طب لك شو معنى كتاب أحكمت آياته استحضر الجواب وقوله كتابا متشابها لأن المراد بإحكامه إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف إليه فمعنى كتاب أحكمت آياته أي آياته متقنة ما فيها نقص وبتشابهه كونه يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز هذا معناته كتابا متشابها يعني من حيث إنه حق كله حق متشابه في أنه كله حق ومن حيث أنه صدق كله صدق ومن حيث أنه فيه إعجاز كل القرآن فيه إعجاز والآيات التي ذكرها المؤلف هي أمثلة للآيات المحكمة التي لا يجوز تأويلها أي إخراجها عن ظاهرها لأن إخراج النص عن ظاهره بغير دليل نقلي أو عقلي عبث لا يجوز في كلام الله عز وجل ولا في كلام نبيه كما قال الرازي شفتوا كم قاعدة صرنا أخذين اليوم؟ هذه من جملة القواعد اللي قلنا استحضروها. إخراج النص عن ظاهره عبث بدون دليل عقلي أو نقلي يعد عبثا، لا يجوز أن يتطرق إلى ذلك في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل السمعي الثابت أو العقل القاطع. وأما قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، فلا بد من تأويلهما وردهما إلى الآيات المحكمات، ولا يجوز ترك التأويل والحمل على الظاهر، لأنه يلزم من ذلك ضرب القرآن بعضه ببعض، وذلك لأن ظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله إليه يصعد الكلم الطيب تحيز الله تعالى في جهة فوق، هذا الظاهر من هذه ومن هذه أن الله متحيز في جهة فوق. وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ظاهره أن الله في أفق الأرض. وقوله تعالى في حق إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي أن الله ساكن فلسطين أو ساكن فلسطين، لأن إبراهيم كان متوجها إليها، وهذه الآية أيضا ظاهرها أن الله تعالى في جهة تحت. حفظونا دول الآيات، فأينما تولوا فثم وجه الله، وآية وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يعني إذا قال لك الوهابي ما في تأويل في القرآن الكريم كله على ظاهر، تقول له فإذا أنت على زعمك جعلت الله في فلسطين، لأن إبراهيم عليه السلام قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وكان هو في العراق ورايح فلسطين، فمعنى كلامك أن الله يسكن فلسطين أنه قال إني ذاهب إلى ربي، هو معناه إني ذاهب إلى طاعة ربي لحيث وجهني ربي، لأن إبراهيم كان متوجها إليها، وهذه الآية أيضا ظاهرها أن الله تعالى في جهة تحت. فإن تركنا هذه الآيات على ظواهرها كان ذلك تناقضا، ولا يجوز وقوع التناقض في القرآن، ووجب ترك الأخذ بظواهر هذه الآيات والرجوع إلى آية ليس كمثله شيء. وأما من قال جهة فوق تليق بالله وجهة تحت نقص على الله، فلذلك لا نؤول الآيات التي تدل ظواهرها على أنه في جهة فوق، بل نؤول الآيات التي تدل ظواهرها على أنه في جهة تحت. فالجواب أن جهة فوق مسكن الملائكة، وكذلك مدار النجوم والشمس والقمر جهة فوق، وليس هؤلاء أفضل من الأنبياء الذين منشأهم في جهة تحت وحياتهم في جهة تحت إلى أن يموتوا فيدفنوا فيها، ثم إن الملك والسلطان قد يكونان يسكنان في بطن الوادي وحراسهما يكونون على الأعالي. هذا القياس الذي تعتبره الوهابية قياس فاسد لا يلتفت إليه إلا من هو ضعيف العقل فاسد الفهم، فمذهب أهل السنة الأشاعرة والماتريدية هو الصواب السديد الموافق للعقل والنقل، الحمد لله على ذلك. قال رحمه الله الآيات المتشابهة، شو يعني الآيات المتشابهة يا محمد؟ المتشابه هو ما لم تتضح دلالته أو يحتمل أوجها عديدة واحتاج إلى النظر لحمله على الوجه المطابق. فيك تقول اثنين ما لم تتضح دلالته، أو بتقول يحتمل أوجها عديدة ويحتاج للنظر لحمله على الوجه المطابق، كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. أما المحكم شو معناته؟ شو معناته؟ قلنا في معنيين، قلنا في معنيين، يا اما بنقول انه معنى واحد بحسب وضعه في اللغه العربيه، او شو بنقول كان واضحا ان اتضحت دلالته، يعني له معنى واحد، او بنقول كانت دلالته على المعنى المقصود واضحه، هيك بنقول. طب شو معنى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؟ أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إذا واحد مشبه قال لك أنت عم تأول، شوف القرآن شو بيقول، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، شوف وين أنت، شو بتقول له؟ بعرف ما هذا نتذكر حتى نبقى مستحضرين هالمعلومات. قلت لكم هون فورا استحضروا حديث البخاري. قال الرسول عليه الصلاة والسلام تأويل الكتاب، لو كان كل تأويل منه منيح كيف الرسول بيقول اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب؟ قال له انت بتقول الرسول عم يدعي على ابن عباس ولا عم يدعي له؟ قال لك لا بدعي له، ما عم يدعي له، انه ابن عباس كان منيح. قال له هاي الحديث لو كان كل تأويل غير سديد كيف الرسول يقول وتأويل الكتاب؟ هيك ببلش معه من هون، يعني انت اثبت انه في تأويل منيح، بعدين بتقول له طيب ماذا يقال في قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم؟ هيقول لك لا هذه مش على ظاهرها. تقول له كلمه مش على ظاهرها تاويل، بعدك ما دخلت بتفصيل معناتها، بس شو اسمه هذا مش على ظاهرها؟ شو اسمه تاويل؟ شو اجمالي؟ اسمه تاويل اجمالي. لذلك قلنا لابد من احد امرين، اما التاويل الاجمالي او التاويل التفصيلي. لابد من احد امرين. ليش لابد من احد امرين؟ طيب جاوب محمد. نعم. بسألك لك. أيوة، حتى لا يكون ذلك، لأن مؤدى ذلك يعني ترك التأويل الإجمالي والتفصيلي أنه يؤدي إلى القول بتعارض القرآن وتضارب الآيات، هذا لا يجوز في كتاب الله تعالى. طب متى يلزم إخراج النص عن ظاهره؟ زي ما قلت الأول. إذا كنت تقول أيه كان في موضع آية يوهم ظاهرها، في قلنا قاعدة تعلمناها هلا، يعني تعلمناها هلا عشان نبقى مستحضرينها، انه يخرج النص عن ظاهره اذا اقتضى الدليل العقلي القاطع او السمع الثابت ذلك. لانه يقول الرازي لهذا من علماء الاصول اذا فيك تحفظها، انه لا يجوز اخراج النص القراني والحديث عن ظاهره بدون دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت، لأن هذا عبث تصان عنه النصوص، لأن النص يحمل على ظاهره إلا إذا اقتضى الدليل على خلاف ذلك. فهون لما هو الوهابي قال وهو معكم أينما كنتم، لا ما بينحمل على الظاهر. ليش قال هيك هو؟ قال هيك لأنه هذا لا يناسب معتقده، مش لأنه هو قصده تنزيه الله عن الجهة، هو لأنه قصده أنه هذا ما بيناسب معتقده. أما أنت السني قلت إن هذا لا يكون على الظاهر، مش لأنك تثبت لله الجهة، لأن ظاهر ذلك لا يليق بالله تبارك وتعالى. والدليل النقلي والعقلي ماذا يقتضي؟ أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالجهة. لذلك أنت عمدت هنا إلى إخراج النص عن ظاهره، وهذا صحيح وحق وصواب، وأما السديد الذي فعلته واضح. فإذا قال لك طيب السلف ما كانوا يؤولوا؟ كانوا يقولوا استوى على العرش كما يليق به، ما كانوا يؤولوا. شو بتقول له؟ زي ما قلت لا ما بدنا تقول هيك اول شيء، لا ما هيك بدنا نقول اول شيء، نقول لا كلامك منه صحيح. عبد الله بن عباس اول، مجاهد اول، امام احمد اول، البخاري اول، كلهم هذول شو؟ سلف، كلهم اول بس كلهم سلف. بدك تذكروا اياه تذكروا الامثله كمان، هذا مطلوب ان يستحضر. شو اول ابن عباس قلنا؟ يوم يكشف عن ساق ماذا قال؟ قال رايح ولا محمد. أي ومجاهد ماذا أول؟ تولوا. أي وأحمد ماذا أول؟ هو قال إنما تأتي قدرته، يعني طب مش معناته صفة الله تأتي؟ لا، معناته يظهر أثر من أثار قدرة الله، وهي الأهوال العظيمة التي تظهر يوم القيامة. فإذا قال لك الوهابي النص بيقول وما يعلم تأويله إلا الله، كيف أنت عم تقول أنه في ناس بتأول وتأويلها صحيح، والقرآن عم بيقول وما يعلم تأويله إلا الله؟ قال لك في قراءة وقح على لفظ الجلالة. يعني يوجد في النصوص ما لا يعلم تأويله إلا الله، كوجبة القيامة وخروج الدجال مثلا، هذا لا يعلم تأويله إلا الله. أما غير ما كان مثل ذلك يعلم تأويله الله، ويعلم تأويله الراسخون في العلم، بدليل ما ذكرنا من الأشياء الثابتة عن احمد وعن البخاري. شو اول البخاري محمد ذكر؟ ساعدوا يلا انت ساعد حالك لما نخلص. قول في ايه في القران عن الساعه ايان مرساها؟ يسالونك عن الساعه ايان مرساها. في هون وما يعلم تاويله كل شيء عباره هل عن هذا؟ هذا لا يعلمه متى يكون الا الله. البخاري هو اللي أول الإمام البخاري أول قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. ماذا قال؟ إلا ملكه. شو يعني إلا ملكه؟ إلا سلطانه. أن العالم يهلك لكن سلطان الله لا يهلك. الله له على العالم سلطان، سلطان الله لا يهلك. العالم يهلك لكن سلطان الله لا يهلك. حفظ أول العلم الحفظ ثم تتكشف لك المعاني شيئا فشيئا. هلا ابدأ بالحفظ، انت الحفظ اللي عم نقول لك اياه. اليه يصعد الكلم الطيب، شو معناته قبل ما نبلش بتفسيرها؟ وين يعني؟ في السماء. شو في في السماء؟ عارف في الملائكه عمول اليه يصعد الكلم الطيب، عم بحكي عن هاي. يوجد في السماء مكان تسجل فيه هذه الكلمات الطيبه كقول الشخص. ها تسجل تسجل أليس يسجل؟ هذا الذي سجل عليه أليس جرم؟ كيف أنت يعرض عليك عملك يوم القيامة